بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن ولي المحجور عليه لحظ نفسه، وقلنا إن وليهم في حال الحجر الأب. أي أب؟ الجد. الجد يسمى أبا، فهل المقصود هنا الأب الأدنى أم الأب الأعلى؟ هي الأدنى، الذين هم من صلبه. فالأب ثم بعد الأب إيش؟ الوصي. وصي من؟ الأب ثم الوصي. وصي من؟ وصي الأخ، وصي العم، وصي من؟ ها؟ وصي الأب. أيوة أحسنتم. ثم الحاكم. يشترط في الأب أن يكون رشيدا. طيب لو لم يكن رشيدا نوليه عليهم؟ هو يحتاج إلى من يولى عليه. إذن فوليهم الأب ثم وصي الأب. لماذا نجعل وصي الأب بعد الأب؟ لأنه نائب عن الأب، فإذا كنا نقول الأب مقدم فكذلك يكون وصيه. طيب لو وجد الأب والوصي أيهما يقدم؟ الأب. فالوصي يكون عند عدم الأب، لأن الوصي لا يكون إلا بعد الموت. الوصي لا يكون إلا بعد الموت. ثم بعد ذلك الحاكم. هل يشترط في الحاكم شيء؟ ما يشترط في الحاكم أي شيء؟ تولونه أموال الناس وتصرفات الناس وهكذا. ما شاء الله أنتم كرام، لكن إذا كنتم كرماء فتكرموا من حقكم لا من حق غيركم. ما تولون على الناس من يهدر أموالهم. يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب، أن يكون رشيدا. فإذا لم يكن الحاكم رشيدا فإننا لا نوليه. طيب لو عدم الحاكم، المقصود عندنا هنا الحاكم هو القاضي أو ولي الأمر، يشمل هذا وهذا. لو لم نجد حاكما، أو كان الحاكم موجودا وهو عاجز، أو كان موجودا وهو غير أهل وليست متوافرة فيه الشروط، إيش الحكم؟ نعين من؟ ما في؟ ما ذكرنا هذا؟ هل ذكرنا هذا أم لم نذكره؟ أنا أسأل، هل ذكرنا إذا انعدم الحاكم أو لم نجد حاكما أو كان وكان عاجزا؟ ما ذكرنا؟ لم نذكر أنه يقام مقامه أمين. ما ذكرنا هذا؟ أخوان المراجعة، إذا كان هناك عداء بينكم وبين المراجعة نعقد بينكم وبينها صلحا، لأن المراجعة هي أساس الضبط. إذا لم يكن هناك ضبط فلا حاجة إلى أن تهدروا وقتا ولا أن يهدر الوقت في المجلس. الضبط هو رأس الأمر. لو أنك تستفيد فائدة في اليوم وهي مضبوطة أحسن لك من أن تقرأ كما هائلا من الكتب وتخرج بدون حصيلة. نسأل الله العون. على كل حال، يختار الأب لكمال شفقته ولحرصه وعنايته بأولاده ولتقديم حظهم على حظ نفسه، وتقديم الوصي كما أسلفنا لأنه ينوب منابة أو مقام الأب. طيب، ذكرنا أن المشهور من المذهب أن الجد لا ولاية له، وأن سائر العصبات لا ولاية لهم، وأن الأم لا ولاية لها، اللهم إلا إذا ولى أحدهم الحاكم. فإذا قام الحاكم بتولية الجد خلاص يصبح وليا، قام بتولية الأم تصبح ولية، قام بتولية الأخ العم ابن العم وهكذا. فهم ليس لهم ولاية مباشرة اللهم إلا بتولية الحاكم. وهناك وجه في المذهب أن لهم ولاية للأم وللجد ولسائر العصبات إذا كانوا أهل رشد، وهذا الوجه في الحقيقة قد يكون أصح من المذهب، لأن المقصد هو الحفاظ على أموالهم، على أموال هؤلاء القصر، سواء كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها. ولكن إذا وجد الأب وكان رشيدا فإنه لا يقدم عليه أحد، وكذلك يقال لا يقدم على وصي الأب أحد. فوصي الأب مقدم على الجد على القول الأقرب إن شاء الله. أما الحنابلة لا يرون الجد وصيا اللهم إلا إذا ولاه الحاكم، والحاكم هو بالولاية العامة، فإنه ولي من لا ولي له. ولذلك لما انقطعت الولاية من جهة الأب، لا الأب موجود ولا وصي الأب موجود، فإنهم أقاموا الحاكم لأنه ولي من لا ولي له. طيب كيف يتصرف ولي هؤلاء بالأحظ لهم؟ إيش معنى بالأحظ لهم؟ إيه الذي هو أصلح. فلو أنه سيتصرف تصرفا ليس فيه منفعة لهم يجوز؟ لا يجوز. لو أنه سيتصرف تصرفا هناك تصرف أحسن منه، إيش الواجب عليه؟ أن يتصرف الأحسن. والحجة في ذلك أو العمدة قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فأفعل التفضيل هنا يجعل أنه إذا كان هناك تصرفا أفضل وهناك تصرفا فاضلا فإنه يتصرف في ما هو أحسن إذا أمنت المفسدة. قول ولي المحجور عليه إذا انفك حجره أو انفك الحجر عنه يقبل في منفعة أو ضرورة أو تلف. الإخوة الذين يجيبون من الكتاب، الكتاب ما شاء الله ما يحتاج أن تنظروا فيه في الدرس، من أراد أن يراجع الكتاب فليراجعه قبل الدرس. المنبغي على طالب العلم أن يحضر للدرس القادم، لا أن يراجع الدرس الفائت في الدرس. نحن نريد أن تحضروا للدرس الذي سيأتي حتى يجد الإنسان في نفسه ينظر كم سيستطيع أن يفهم بنفسه من هذا الدرس، ثم بعد ذلك تطرأ له إشكالات فيضع هذه الإشكالات ويعرضها على إخوانه. في الحقيقة يعني يتعجب الإنسان من بعض الإخوة الذين يعزفون عن المراجعة. هل الهدف عندنا جميعا أن نكمل الكتاب؟ هل هذا هو الهدف؟ إيش رأيكم؟ هل الهدف أن نكمل الكتاب؟ نحن الآن ما شاء الله قربنا على النصف تقريبا من الكتاب، لكن هل الهدف عندنا أن نكمله؟ أتوقع أن الجواب لا، إنما الهدف عندنا أن نضبط. فإذا كنا نراجع درس الأسبوع الماضي ونجد عند بعضنا شيء من الإخلال بالمراجعة، فلو أننا قلبنا هذا الكتاب وأعدنا أوله وقلنا بسم الله نفتح مثلا هذا في شروط الصلاة، الشرط الأول الشرط الثاني وهكذا، كيف سنجد يعني؟ إيش سيفعل الإنسان؟ الواجب على طالب العلم أن يجعل له مراجعة في الشهر يمر على ما مضى، على الأقل يقرأ المثل، تبقى عنده معلومات وتبقى عنده أصول يبني عليها. هذا هو الواجب إذا كنا نريد أن ننفع أنفسنا ونعود إلى بلداننا، ونحن ما شاء الله نجيب على أسئلة الناس ونفرج كربات الناس بالإجابة عما يستفصلون من عباداتهم ومعاملاتهم. هذا هو الواجب، ولن يكون ذلك ولن يتم إلا بتوفيق الله ثم بالجد والاجتهاد والمذاكرة. الحمل كبير، نعم أنا أقر بهذا، عليكم دروس كثيرة وعليكم حمل كبير، لكن الظن فيكم عظيم أيضا في المقابل. لا سيما ما شاء الله أن الإنسان غالبنا متفرغ لطلب العلم، ليس لديه حمل ولا مسؤولية، وكثير منا ما شاء الله ما زال أعزبا، ليس له امرأة تعمل له تحقيق أين أنت وأين كنت وماذا فعلت. فاغتنموا الفرصة، ونغتنم جميعا الشباب قبل الهرم. ما شاء الله قلنا يقبل قوله في منفعة، مثال من يشعر منكم أن هذا الدرس مفيد له؟ أو نقدم الخيار الثاني أحسن، من الذي يشعر منكم أن الدرس ليس مفيدا له؟ يشهد الله أن الحسن مستفيد من هذا الدرس أكثر من البقية، وأن الجهد يبذل في هذا الدرس في تحضيره شيء كبير، لكن إذا كان الإخوة لا يرون فيه فائدة أتيح المجال لمن هو أفضل ومن هو أحسن وينفع الإخوة في الشيء الذي يناسبهم. أما أن نسأل عن درس ليس بيننا وبينه إلا عدة أيام يا أخوان، ثم بعد ذلك لا نجد إجابة إلا عند البعض، والبعض يخلط بين هذا وهذا، فلا أرى هذا لائقا لا بكم ولا بأخيكم الذي يتحدث أمامكم، لكن نسأل الله عز وجل العون والبركة. عموما نكمل هذه الفقرة التي تتعلق بآخر درس، وهو ما يقبل فيه قول الولي. وقلنا إن قوله يقبل في الأمور الثلاثة التي ذكرتموها، وهي جزء من الجوانب التي يقبل فيها قول الولي، وإلا فهناك جوانب كثيرة يذكرها أصحاب المتون الأوسع من هذا المثل. والخلاصة أن قوله يقبل فيها بدون بينة، بدون أن نطلب منه بينة، لأنه يعتبر أمينا ومحسنا، وإنما يطالب باليمين، فيقبل قوله بيمينه إلا إذا كان حاكما. فإذا كان أيوة ما شاء الله، كثير منكم إذا أجبت يهز رأسه وتذكره إجابتي بالمسألة، فيما يبدو لي أن أسلوب الشيخ العثيمين رحمه الله بما يتعلق بضبط المعلومات أنه يقول عندك يا فلان، فإذا لم يجب فإنه يقول تفضل قم حتى تكون نشيطا لاستيعاب المعلومة. فلعل هذا قد يكون أحسن لنا جميعا، حتى تثمن قدر الفائدة التي تطرح، وحتى يعان طالب العلم على ضبطها. لكن أنا لا أرى هذا الأسلوب مناسبا بين الأخ وإخوانه أبدا. فإذا لم يكن هناك حاجة للدرس نغلقه ونستفيد، أنتم تستفيدون من وقتكم وأنا أستفيد من وقتي. بقي معنا فقرة ولا انتهينا من هذا الفصل؟ تكلمنا عما يتعلق برد المال من المتبرع وهذا، ولا ما أخذناها؟ لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، ما أخذنا هذه؟ قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في آخر فصل الحجر: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن تصرفات العبد المملوك، فتكلم فيما سبق عما يتعلق بتصرفات الصبي والمجنون والسفيه، وهنا يتكلم عن تصرفات العبد. وذكرنا أن العبد محجور عليه لحظ نفسه أم لحظ غيره؟ لحظ غيره، وهو السيد. فهنا يتكلم المصنف عن الأمور التي تتعلق بذمة السيد والأمور التي تتعلق برقبة العبد. ومثل هذه المسائل التي تتعلق بالعبيد غالبا هي مسائل نظرية في زماننا، لأننا في محيطنا ليس هناك مماليك ولا أرقاء ولا نحو ذلك، إنما نقرأها لأجل العلم بها. وحتى إذا فتح مثل هذا الباب أو أعيد أو كانت هناك بلد فيها مثل هذا، فيكون طالب العلم على معرفة بحكمها. يقول المصنف رحمه الله: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. العبد إما أن يكون مأذونا له في التجارة، وإما أن يكون غير مأذون له، يكون لك مملوك فتأذن له في التجارة، هذا يسمى عبدا مأذونا له. وهناك عبد غير مأذون له، لأن الأصل أن العبد لا يملك ولا يتصرف إلا بإذن السيد. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: إذا استدان هذا العبد المأذون له في التجارة فإن الدين يتعلق بذمة السيد. لك عبد وذهب واقترض، أنت أمرته أن يقترض من فلان، من الذي يسدد؟ العبد أم أنت؟ أنت أيها السيد، يتعلق الدين بذمتك. أذنت لهذا العبد في التجارة فذهب واقترض، تعامل مع التجار، هم يعلمون أنك أذنت له، فبعد ذلك اقترض منهم أو أخذ سلعة دينا، تتعلق بذمة من؟ بذمة السيد. إذن فالخلاصة أن الدين الذي يقوم باقتراضه المأذون له، سواء كان في التجارة التي أذن له فيها أو في غيرها، لأنه عندما تعامل مع التجار وهم يعلمون أنك قد أذنت له، فأنت قد أدخلتهم في الغرر إذا قلت أنا ما لي دخل، يتحملها العبد، نحن لم نعامله إلا بموجب إذنك له وبناء على إذنك له، ففي هذه الحالة يتحملها السيد. يقول المصنف هنا: ويتعلق دين مأذون له، أي جميع الدين، هذا هو المقصود، مأذون له أي عبد مأذون له من السيد في مسألة التجارة أو في الاستدانة. فإذا أذن له في الاقتراض أو أمره بالاقتراض أو أذن له في التجارة، فإن الدين المترتب على ذلك يعتبر في ذمة السيد، هو الذي يطالب بسداده. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، أي سيد هذا العبد المأذون له. فأفادنا أن العبد لا يتصرف إلا بإذن السيد، وهذا لا غبار عليه، لأن العبد يعتبر محجورا على تصرفاته لحظ غيره وهو سيده كما أسلفنا. قال: ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. هنا يتكلم المصنف عن العبد غير المأذون له، ويتكلم عما يتعلق بأرش الجنايات وقيم المتلفات. فأخذنا أن العبد المأذون له يتحمل الدين السيد ويتحمل أموره السيد، فما يتعلق بدينه فإنه بذمة سيده، هنا العبد غير المأذون له. ولذلك قال ودين غيره، أي غير المأذون له، العبد غير المأذون له. ذهب هذا العبد بدون إذن سيده واقترض من فلان، المصنف يقول لا يتعلق بذمة السيد، إنما يتعلق برقبة هذا العبد. واضح؟ ذهب هذا العبد سواء كان مأذونا له أو غير مأذون له، واعتدى على شخص بجناية، ها؟ يتحملها في ذمته. ذهب وأتلف على شخص مالا، في رقبته. واضح؟ إذن فالدين ننظر فيه هل هذا العبد مأذون له أو غير مأذون له. إذا كان مأذونا له فمن الذي يتحمل؟ السيد. الدين من العبد غير المأذون له يتعلق برقبة العبد. أما أروش الجناية وقيم المتلفات هذا لا يتحملها السيد، سواء كان العبد مأذونا له أو غير مأذون له، لأن إذن السيد للعبد بالتجارة هل يتضمن أنه يأذن له في الاعتداء على الناس أو في إتلاف أموال الناس؟ لا. فالخلاصة أن الدين ننظر فيه هل هذا العبد مأذون له أم لا. إذا أذن له فإن السيد يتحمل، يكون في ذمة السيد. إذا لم يؤذن له فإن الدين يكون في رقبة العبد. أما أروش الجنايات وقيم المتلفات فإنها في رقبة هذا العبد. يقول المصنف رحمه الله هنا ودين غيره، أي ويتعلق دين العبد غير المأذون له برقبته، كما جاء في آخر الجملة. قال نعم يرسله، لا موضوع آخر هذا. لا نحن نتكلم عن مسألة إذنه له في التجارة. هل يقول أنا أذن لي سيدي، هل إذنه له في التجارة يبرر له أن يعتدي فنضمن السيد أرش الجناية وقيم المتلفات؟ لا، لكن لو أنه أمره هذا شيء آخر، ما يتعلق هنا بعبارة المصنف. هذا في أبواب الجنايات له حكم آخر، أما هنا نتكلم عن عبد أذن له في التجارة فذهب وتحمل أرش جناية أو تحمل قيم متلف، هل نعامله معاملة الدين؟ لا، نقول له الدين ما دمت قد أذن لك السيد فيتحمل السيد، أما أرش الجناية فإنه يتحمل في رقبتك. قال المصنف هنا ودين غيره وأرش جناية قن. القن هو نوع من أنواع العبيد، وهو العبد الخالص، لأن العبيد عدة أنواع، هناك قن وهناك مدبر وهناك مبعض وهناك أم ولد وهناك موصم بعتقه. المهم هذا نوع من أنواع العبيد وهو القن. قال وقيم متلفاته، أي متلفات هذا القن، والمتلفات هي الأشياء التي أتلفها على غيره، أودعوا عنده وديعة مثلا فأتلفها، جنى على سيارة فلان أو جنى على ماله فأتلفه. المهم أن قروش الجنايات وقيم المتلفات فإنها تتعلق برقبة هذا العبد. متى يطالب بها أو ما هو الحال هنا أو الحكم؟ السيد مخير بين أن يفتدي هذا العبد، يعني إذا كان يحب هذا العبد يقول أنا لا أريد أن يذهب عني هذا العبد، نقول خلاص أنت ملزم بأن تفتديه، فيفتديه بالأقل من قيمته أو من الأرش أو من قيمة المتلف. الخيار الثاني أمامه أن يعطي هذا العبد لصاحب هذه الجناية أو صاحب هذا المتلف، يقول له خذه هذا في مقابل هذا، أو أن يبيعه هو ويسدد صاحب الجناية أو صاحب القيمة المتلف، أو يقول له خذه وبعه وما زاد فإنك تأتي به. فالسيد هنا مخير. واضح؟ وعلى كل حال خلاصة الأمر أن الدين إذا كان من عبد مأذون له فإنه يتحمله السيد في ذمته، وإذا كان من عبد غير مأذون له فإنه يتعلق برقبة هذا العبد. إيش الفرق أو إيش الفائدة بين أن نجعل الحكم معلقا بذمة السيد وبين أن نجعل الحكم معلقا برقبة العبد؟ إذا تعلق بذمة السيد فإن السيد ملزم بسداده سواء ساوى قيمة العبد أو كان أقل أو أكثر، لكن إذا تعلق برقبة العبد فإن السيد لا يلزم بافتدائه إلا بالأقل، إذا كان قيمته أقل لا يعطي إلا قيمته، إذا كان الدين أقل فإنه لا يعطي إلا الدين، لا يعطي جميع المال أو المبلغ المطلوب، بخلاف إذا كان في ذمته فإنه إذا كان في ذمته يتحمل سواء كان هذا المبلغ بمقدار قيمة العبد أو أكثر من قيمة العبد أو أقل من قيمة العبد. اتضح لكم إيش فائدة الفرق؟ ما اتضح؟ الآن عندنا مثلا العبد هذا بمليون، تمام؟ وذهب واقترض 2 مليون بإذن السيد، إيش الحكم؟ كم يتحمل السيد؟ 2 مليون، واضح؟ هذا العبد قيمته 1 مليون وهو غير مأذون له، وذهب واقترض 2 مليون، السيد إيش يتحمل؟ 1 مليون فقط. طيب اقترض 500,000 يسدد 500، المهم أنه يفتديه بالأقل من قيمته أو من الحق المطلوب، واضح هذا؟ ونعم خلاص بعد العتق يذهب يطالب العبد به. هو عندما أقرضه وهو يعلم أنه عبد ويعلم أنه ليس مأذونا له، هو فرط في حقه، لأنه ليس من حقه أن يسلم لهذا العبد مالا لأنه ليس مأذونا له ولا يتصرف إلا بإذن سيده وليس هناك إذن، فأنت قد فرط، تحمل، فترجع وتتبع هذا العبد في 1 مليون بعد العتق. ولذلك قالوا يتعلق برقبته. أرش جناية. ويبلغ أكثر من قيمة العبد أضعاف. خلاص ما يتحمل السيد شيئا. فيها ما يتحمل السيد، السيد يعطيه العبد. يعطيه العبد في مقابل الجناية، أكثر أو أقل هذا أنا ما لي علاقة أنا. لأن الآن يعتبر تصرف أجنبي عن السيد، ولا نستطيع أن نحمل السيد تبعة شخص لم يأذن له في هذا التصرف. من يدي هذا العرش؟ خذ العبد. ما يدي بالعرش؟ خلاص. إيش نفعل؟ نعم. إذا كان السيد يحب هذا العبد أو يعتقد. إيه. ها؟ مثلا السيد هذا يحب العبد ما بيعتقد. يريد أن يفتديه. إيه خلاص. إذا أراد أن يفتديه فإنه لا يلزم إلا بالأقل، لا يلزم بالأكثر، هذا الذي يقرره الحنابلة في مشهور المذهب أنه يفتديه بالأقل من قيمته أو من أرث الجناية. ها؟ لا ما يصح الأكثر، ليش نحمله؟ نحمله تبعة فعل غيره، أتزر وازرة وزرة أخرى، هو لم يأذن له بهذا ولو أنه أمره يتحمل. ها؟ خلاص. لا نحن نتكلم هنا عن الشيء اللازم، أما التبرع حتى ولو جاء شخص ليس بسيد على هذا العبد وأراد أن يدفع الأرش الجناية لا إشكال. إذن خلاصة الأمر أن تصرف العبد منه ما يتعلق بذمة السيد ومنه ما يتعلق برقبة العبد، ففي هذه الحالة ما يتعلق بذمة السيد ما أذن فيه السيد، وما يتعلق برقبة العبد هو ما لم يأذن فيه السيد، وهو كأرش الجناية وقيم المتلفات. يقول المصنف رحمه الله عليه فصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الوكالة، والوكالة من الأهمية بمكان لأنها موجودة في أوساط الناس كثيرا وتختلف صورها والتعاملات التي تبنى عليها، ولا سيما في مثل هذا الزمن لها صور كثيرة. وذكر المصنف هنا في هذا الفصل عددا من هذه الأحكام. والوكالة كما هو معلوم يقال وكالة ووكالة بفتح الواو وكسرها، والفتح فيها أشهر، والمقصود بها تطلق في لغة العرب على معنيين: التفويض والاعتماد. فإنك إذا قلت مثلا توكلت على الله أي اعتمدت على الله، ويأتي فيها أيضا معنى تفويض أمرك إلى الله. فالتفويض والاعتماد والحفظ كل هذه من معاني الوكيل. وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وبعضهم يقيد ذلك بحال الحياة. استنابة جائز التصرف، لا بد أن يكون الموكل جائز التصرف كما سيأتي صريحا في كلام المصنف رحمه الله، أن يستنيب مثله أي أن يستنيب جائز التصرف، فلا بد أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف كما سيصرح به المصنف رحمه الله في كلامه. فاستنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هناك أمور يصح أن توكل فيها وهناك أمور لا يصح أن توكل فيها، وهذا سيأتي معنا في ثنايا كلام المصنف رحمه الله في حال الحياة، لأن ما بعد الموت لا تعتبر وكالة، يعتبر وصيا. فلو أنك في حال الحياة وكلت فلانا لغرض ما، هذا يسمى وكيلا. لو أنك قلت أوصي لفلان بعد موتي أن يقوم بشؤون أولادي، هذا يعتبر وصيا وليس وكيلا، وإن كان في المعنى العام يعتبر قائما مقامك، لكن من ناحية المصطلح يكون الوكيل في حال الحياة والوصي بعد الموت. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن الوكالة، والوكالة مشروعة، ودل على مشروعيتها الكتاب والسنة، وحكي الإجماع على جوازها وعلى مشروعيتها، وإن كان هناك خلاف في بعض الصور. أما من الكتاب فقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هؤلاء وكلوا أحدهم لكي يأتي لهم بالطعام. وكذلك عندما وكل موسى عليه السلام وكل أخاه هارون، قال له أخلفني في قومي، ووكل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه في إكمال ما غبر من الهدي، أي ما بقي من هديه، ووكل عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه في شراء شاة له، أعطاه دينارا ووكله في شراء شاة فذهب فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع واحدة بدينار فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وبشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في صفقة يمينه. قالوا فكان إذا دخل في متاجرة فإنه يربح، قالوا حتى لو باع التراب لربح، لذلك حكي عنه أنه كان يقف في السوق فيربح 40,000، وهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن الجعد في شراء شاة له، ووكل في زواجه من ميمونة رضي الله عنها، وفي زواجه من أم حبيبة رضي الله عنها، وأقر الوكالات عندما كان أصحابه يوكلون. فالخلاصة أن الوكالة مشروعة، ومما يدل على مشروعيتها حاجة الناس إليها، فإن كثيرا من الناس قد لا يستطيع أن يقوم بالعمل بنفسه إما لانشغاله أو لجهله بمثل هذا العمل، فشرعت لأجل تحقيق المصلحة ودفع المفسدة عن الموكل. فتنظر من يقوم بهذا الأمر مقامك ممن تثق فيه. وحقي الإجماع على مشروعية الوكالة، وإن حصل الخلاف في بعض صورها. يقول المصنف رحمه الله: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. المصنف رحمه الله هنا يقول: لا بد في الوكالة من إيجاب وقبول. فأركان الوكالة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. الموكل من هو؟ صاحب الحق يوكل غيره، والوكيل هو الذي يقوم بهذا الأمر، والموكل فيه هو الشيء الذي يكون فيه الوكالة أو محل الوكالة. والصيغة، وإذا رأيتم عند الفقهاء رحمهم الله كلمة الصيغة فاعلموا أن فيها إيجابا وقبولا. هذا المصطلح إذا وجد الصيغة لا بد فيه من إيجاب وقبول. والإيجاب كما سبق معنا هو اللفظ الصادر عن الباذل. الموكل هنا هذا هو الذي يصدر عنه الإيجاب، والوكيل هو الذي يصدر عنه القبول. فالقبول هو لفظ صادر عن القابل، أي الذي يقبل وهو في الطرف الآخر، هذا بائع هذا مشتري هذا موكل هذا وكيل وهكذا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وتصح الوكالة. هنا يبين حكمها الوضعي من ناحية الصحة والفساد. فحكمها الوضعي أنها صحيحة من حيث الأصل بشروطها التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله. أما من ناحية الحكم التكليفي فإن الوكالة فيها إحسان، وهي مستحبة كما أسلفنا أنها أمر مشروع، مستحبة لما فيها من الإحسان، بمعنى أنك إذا وكلت شخصا في القيام بمهمة ما فإنه يقوم بهذا الأمر إرفاقا بك، فقل له بع لي هذه السيارة، هو يحقق مصلحة لك ففيه إرفاق بك. ولذلك عدها بعض الفقهاء رحمهم الله من عقود الإرفاق، لأن فيها إرفاقا بالموكل، حيث يقوم الوكيل نيابة عنه بهذا الفعل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وتصح الوكالة بكل قول. فليس للوكالة صيغة معينة، بل تصح بكل قول يدل على الإذن، أي يدل على الإذن في هذا العمل أو الاستنابة في هذا العمل. يقول مثلا: وكلتك أن تقوم بكذا وكذا، افعل كذا وكذا، تمام، بع لي هذه السيارة، اشتري لي هذا البيت، أعتق هذا العبد، ونحو ذلك. فلا يشترط أن يكون فيها عبارة الوكالة، واضح؟ فسواء كان هذا القول صريحا في التوكيل أو كان غير صريح، المهم أنه يدل على الإذن وعلى الاستنابة، لأن العقود مبنية على الرضا. وفي الوكالة كيف نعرف الرضا؟ الحنابلة يقولون: لا يعرف إلا بالقول. ولذلك فقول المصنف هنا: بكل قول، مفهومه إخراج الفعل. فالفعل عند الحنابلة رحمهم الله لا يكون في الإيجاب، إنما سيأتي في القبول. لو أتيت إلى شخص من الذين لديهم مثلا محلات خياطة الثياب هذه، أو الذين يغسلون الملابس، فجئت ووضعت له الثوب وانصرفت. الحنابلة رحمه الله يقول هذا ليس وكالة هنا، لأنك لم تتكلم، لم تقل له اغسل لي هذا الثوب أو خط لي هذا الثوب، والوكالة لا تكون إلا برضا، ولا يعلم هذا الرضا الذي هو أمر قلبي خفي إلا بالقول. ونقول للأصحاب في هذا كلامكم فيه نظر، فالوكالة تصح بالقول وبالفعل، أعني الإجاب، أما هم في القبول لا إشكال، سيأتي بكلامهم أنهم يقولون. نقول كما قبلتم وجعلتم الفعل مؤثرا في القبول في الوكالة فكذلك في الإجاب، ولأن العبرة عندنا الدلالة على الرضا، والفعل يدل على الرضا كما يدل عليه القول. وهذا الوجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله، خلافا للمشهور من المذهب. قال المصنف رحمه الله: وتصح الوكالة بكل قول، مفهومه أخرج الفعل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والصواب على خلافه. قال: بكل قول من من؟ من الوكيل ولا من الموكل؟ ها؟ الإجاب من من؟ قلنا إجاب وقبول. قم لي بهذا العمل، وكلتك أن تقوم بهذا العمل، ما الذي يقول هذا؟ يا جماعة كيف الوكيل؟ تفرقون بين الموكل والوكيل، إيش الفرق؟ تمام. طيب لما أقول وكلتك في هذا الشيء من اللي يقوله؟ الموكل. إيه؟ أنتم ما شاء الله شبه إجماع عندكم تنطقون بالوكيل، الموكل. آه، فالإيجاب يكون من الموكل، ولذلك هنا بكل قول، نقول هنا المقصود به بكل قول من الموكل. فقول المصنف بكل قول، كل هذه من صيغ العموم، فيفيدنا فائدة مهمة، وهي أنه ليس للوكالة صيغة معينة، إنما كل قول يدل عليها فإنها تعتبر، وإن ذلك يعتبر إيجابا. قال: بكل قول يدل على الإذن، أي الإذن بالقيام بهذا العمل أو الاستنابة أو الإنابة في القيام بمثل هذا العمل، فهذا هو المقصود. قال: وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. وقبولها ما هي؟ الوكالة. تكلم عن الإيجاب والآن يتكلم عن القبول، والقبول يكون من من؟ من البائع أو من المشتري؟ من الوكيل. وقبولها أي الوكالة. قال: بكل قول أو فعل، يقول له: قبلت وكالتك، أو سأفعل ذلك، أو أبشر، أو تم، أو على خشمي، أو المهم أي صيغة. فإذا قال: وكلتك في كذا، أو افعل لي كذا، تقول: أبشر إن شاء الله، خلاص. فكل قول يدل على قبول الوكالة يكون هناك إيجاب وقبول اجتمعا. وكذلك الفعل، لو أنه قال لي: افعل أو اشتري لهذه السيارة، ولم أقل له أنا أبشر ولا شيء، ذهبت واشتريت له، يصح هذا ولا يصح؟ ولذلك الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأعمال التي يقومون بها لم ينقل عنهم أنهم تكلموا بكلام فيه قبول للوكالة، مع أنه يستبعد أنهم لم يتكلموا، لكن لم تنقل الروايات ذلك. فكون عروة بن الجعد مثلا يذهب ويشتري النبي صلى الله عليه وسلم الشاه من الجلب، خلاص هذا يعتبر قبولا. وظاهر عبارة المصنف أنه لا يشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، بل قد يكون متراخيا. فلو أنه قال: وكلتك أن تبيع هذا البيت، الرجل يريد أن يراجع نفسه ويريد أن ينظر هل في هذه الوكالة خطورة أو سيستطيع أن يقوم بالحمل أم لا، فلم يقل قبلت إلا بعد مدة، الحنابل يقول: لا إشكال. لو أنه وكله ولم يبلغه هذا التوكيل إلا بعد فترة، كتب له رسالة والرسالة أيام البريد لا تصل إلا بعد أيام أو أشهر، فإنه إذا قبل لا حرج، ولو أن الأمر رد إلى العرف لكان أجود، لأن الإنسان عندما يقول: أنا أوكل فلانا في بيع السيارة، أنا نسيت هذه الوكالة وذهب هذا أخونا ثم باع السيارة، أنا في وقت لا أريد أن يبيعها، فقد يكون هناك ضرر. وإلا فالكلام عند الحنابلة رحمه الله في المشهور أنه لا يشترط الفورية، فإذا كان القبول متراخيا أو فوريا تنعقد به الوكالة. المصنف رحمه الله هنا يقول: وقبولها أي ويصح قبولها، وهي الوكالة بكل قول، وهذا عموم كما سبق معنا، بكل قول صريح في القبول أو غير صريح أو فعل، ولكن هذا القول والفعل صادران عن الوكيل. قال بكل قول أو فعل دالان عليه، على إيش؟ على قبول القيام بالوكالة والاستنابة. ففي هذه الحالة يكون الإنسان قد قبل هذه الوكالة. إذن يفيدنا هذا فائدة أن الموكل لو أوجب قال له وكلتك في كذا فلم يقبل الوكيل، هل تنعقد الوكالة؟ لا تنعقد. رد الوكالة قال لا أستطيع، تنعقد؟ لا تنعقد. طيب لو أنه قال وكلتك في كذا فقال لا أستطيع أو ردها ثم بعد ذلك راجع نفسه وقبل، ما يصح. ليش ما يصح؟ لأن الإجابة الأول قد ألغي وأصبح لاغيا برده، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يقبل لا بد من إجاب جديد. نعم، كيف؟ خلاص سيأتينا أن الوكالة عقد جائز لا تلزم، اللهم إلا إذا كانت بأجرة، هذا سيأتي في كلام المصنف. نعم، ها؟ الوكالة عند الحنابلة رحمه الله سواء كانت مطلقة أو مؤبدة أو معلقة صحيحة لا إشكال، لأن الأصل صحة العقود إلا ما ورد الشرع بمنعه أو ما اشتمل على تحريم حلال أو تحليل محرم. يقول المصنف رحمه الله وشرط كونهما جائزي التصرف. هذا الشرط الأول في الوكالة، أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، الرشيد، ها؟ مكلف، بالغ، عاقل، رشيد، وإيش الرابع؟ في رابع حر، ها؟ رشيد، هذا رشيد يغني عن نفي الحجر. نعم، إذن بالغ يشمل التكليف والعقل والحرية والرشد، هذه أربعة، ها؟ هذا في الموكل، في الموكل سواء كان مالكا أو مأذونا له بالتصرف. ولذلك لو أنك موكل في شيء أو وكيل في شيء لك أن توكل بضوابط وشروط يذكرها الحنابلة رحمه الله في المتون الأوسع. يقول المصنف هنا وشرط، شرط من ناحية الشرع، أي وشرط شرعا، شرط لإيش؟ لصحة الوكالة. قال وشرط كونهما، من هما؟ الموكل والوكيل، كونهما جائزي التصرف، أي جائزي التصرف فيما سيوكل فيه الموكل وفيما سيتوكل فيه الوكيل. لو أن هذا الموكل محجور عليه هل يصح أن يوكل؟ سؤال، يصح أو لا يصح؟ محجور عليه لحظ نفسه، حتى يكون العبارة أدق، لا يصح، واضح؟ طيب محجور عليه لفلس، هكذا مطلقا لا يصح توكيله فيما حجر عليه فيه. لكن لو أن المحجور عليه لفلس سيوكلك في قبول النكاح له أو في قبول مثلا هبة له فيها منفعة له، فعلى كل حال إذا كان الموكل أو الوكيل ليس جائز التصرف فإن الوكالة لا تصح. ولذلك يشترط، وهو الشرط الأول، أن يكون كلاهما جائز التصرف. مفهوم العبارة أن الموكل لو كان غير جائز التصرف لا يصح توكيله، والوكيل لو كان غير جائز التصرف لا يصح قبول وكالته. وجائز التبرع أولى، لأنه جائز التصرف وزيادة كما سبق معنا. قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. إذا كنت يحق لك أن تتصرف في شيء ما لنفسك فيحق لك أن توكل غيرك وأن تتوكل لغيرك فيه. بعبارة أخرى، لا يجوز لك أن توكل إلا فيما يصح أن تتصرف فيه بنفسك، ولا يجوز أن تتوكل لغيرك إلا فيما يصح لك أن تتصرف فيه لنفسك. مثال، يجوز لك أن تبيع وتشتري؟ يجوز. إذن يجوز لك أن توكل غيرك في أن يبيع لك سلعة ما، وأن توكل غيرك في أن يشتري لك سلعة ما، واضح؟ يجوز لك أن تتزوج، ها؟ بل قد يجب أحيانا كما سيأتي معنا، وهذا يفرح به العزاب أنه يجب عليهم، ونسأل الله أن ييسر. فيجوز لك أن تعقد النكاح؟ نعم. أن تزوج موليتك؟ نعم، فيجوز لك أن توكل في ذلك. يجوز لك أن تقبل النكاح لنفسك؟ نعم، واضح؟ فيجوز لك أن توكل في ذلك. مفهوم العبارة أن من لا يصح له أن يتصرف بنفسه لا يصح له أن يوكل غيره، ولا يصح له أن يتوكل لغيره، واضح هذا. لكن هناك صور مستثناة، مثلا نقول المرأة، هل يصح للمرأة أن تطلق نفسها أو أن تطلق غيرها؟ الأصل أنه لا يصح، لكن ذلك يصح في الوكالة. لو أن شخصا أراد أن يمازح زوجته مزاحا وهو قليل الفقه، فقال لها وكلتك في تطليق نفسك، ما رأيكم؟ ها؟ نعم، لو أنها قالت خلاص أنا أخترت نفسي أو طلقت نفسي، الله يفتح عليك، تدخل العصمة في يد الزوج. نعم صحيح، لكنك بحماقتك المباركة أهدرت على نفسك هذا الحق ووليته للمرأة. لكن هل هي الآن تطلق نفسها أو تطلق زوجها؟ نفسها، انتبهوا، هذا التعبير الصحيح، أنها تطلق نفسها ولا تطلق زوجها، لأن الطلاق لا يقع إلا على مرأة، ما يقع على الرجل الطلاق. ولذلك بعض الناس يقول تطلق زوجها، هذا خطأ، ونبه عليه طوائف من العلماء رحمه الله أن التعبير الصحيح أن يقال تطلق نفسها. فالخلاصة أنه قد يصح أن يوكل وأن يتوكل الإنسان فيما لا يحق له أن يباشره بنفسه. مثلا الآن هل يجوز للأخ أن يتزوج أخته؟ لا يجوز. لكن هل يجوز له أن يقبل نكاحها لغيره؟ أجنبي يريد أن يعقد على أختك مثلا، فهل يصح أن تتوكل في قبول نكاحها؟ نعم يصح. زيد من الناس له أخت، يريد عمرو أن يتزوج هذه الأخت، قال يا زيد أنا أوكلك أن تقبل من أبيك العقد، فيقول أبوه زوجت وكيلك عمرو بن فلان بن فلان وابن فلان. يقول زيد وأنا قبلت زواج فلانة لموكل فلان بن فلان. لكن في هذا يشترط الحنابلة أن يذكر الزوج في العقد، يقول زوجت فلان، تقول أنا قبلت، قبلت لمن؟ أيوة بعض الناس نسأل الله العون. عموما أنه يجوز أن يتوكل فيما لا يصح له التصرف فيه وأن يوكل غيره. ويمثلون أيضا لذلك بالأعمى إذا أراد أن يشتري شيئا تشترط في صحته الرؤية، فالعقار والجواهر على المذهب. فلو أن هذا الأعمى اشترى العقار الذي يشترط فيه الرؤية لا يصح شراؤه. لماذا؟ لأنه تعتبر سلعة مجهولة، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما. لكن لو أنه وكل غيره، فهو يوكل في شيء لا يستطيعه أن يمارسه بنفسه، ومع ذلك يصح. وكذلك نقول في من أراد أن يشتري سلعة يشترط في صحتها الشم وهو فاقد حاسة الشم. المهم هناك صور كثيرة يذكرها العلماء رحمهم الله في صحة تصرف الموكل والوكيل فيما لا يتصرف فيه بنفسه. إن شاء الله نكمل في المجلس القادم. فيه إضافة يا أخوان؟ إيه؟ على كل حال هو إذا سؤال جيد هذا. الزوج إذا فوض امرأته فإنه لا يخلو من حالين، إما أن يفوضها تفويضا مطلقا أن يقول لها اختاري نفسك، أو أن يقول مثلا وكلتك في تطليق نفسك. فإذا قال لها اختاري نفسك فإنها لها طلقة واحدة، ما تعطيه يعني ثماتيك، فإذا كانت غضبانة منه تطلق نفسها ثلاثا، فالحنابلة رحمه الله يقول لها طلقة واحدة. لكن أما إذا قال لها أمرك إليك أو وكلتك في طلاقك ونحو ذلك، فإنها لو أبانت نفسها منه، لأن كونه يجعل أمرها وطلاقها طلاقك، هذا مفرد مضاف فيعم جميع الطلاق، الإنسان يحتاط، أنت ليش توليها هذا الأمر يا أخي؟ أنا طلقت نفسي. نعم خلاص. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لو لم يكن لاختيارهن أثر لما كان لذلك التخير فائدة. فالخلاصة أنه يصح، والإنسان العاقل لا يولي أمر الطلاق للنساء، أنهن عاطفتهن جياشة قد تغضب وتهدم الأسرة. الرجل مهما يكن، فالرجل عنده دراية بالأمور وتحمل أكثر من المرأة، ولذلك كان من حكمة الشارع أن العصمة في يده وليست في يد المرأة، وإلا كان كثير من الرجال قد غادروا. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.